بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع بها رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى، وهما كفي غسل حي. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل عقده ابن بلبان رحمه الله في هذا المتن النافع، وهو أخصر المختصرات. عقده لبيان أحكام غسل الميت، وكان قد مضى الحديث عن الأحكام والآداب المتعلقة بحضور الميت عند الاحتضار، وما الذي ينبغي على من حضره. ثم جاء الحديث المتعلق بأحكام غسل الميت، وهذا الموضوع موضوع علمي إيماني، فإن من وجد في نفسه شيئا من الغرور أو في قلبه قسوة أو تعلقا بالدنيا، فالوصية له أن يطالع هذا الموضوع ليتذكر المآل حينما يكون بين يدي غاسله فيقلبه وهو لا يملك من أمره شيئا. هذا المآل وهذا المصير لعله يحرك القلوب فتتجافى عن دار الغرور وتستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. في هذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله عما يتعلق بغسل الميت، والواجبات التي تجب على المسلمين تجاه أخيهم الميت، كما قد علمنا أربعة يجب أن يغسل، ويجب أن يكفن، ويجب أن يصلى عليه، ويجب أن يدفن. هذه أمور أربعة واجبة وجوبا كفائيا على المسلمين، فيجب أن يكون من المسلمين من يقوم بهذا الواجب، وهو تغسيله، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه. هذه الأمور الأربعة فرض كفاية وحق واجب للميت على إخوانه المسلمين. الغسل وهو الموضوع الذي بين أيدينا في هذه الليلة إن شاء الله، هذا الأمر لا شك أنه فرض كفاية، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وحقي الاتفاق على ذلك، وإن كان من علماء المالكية من يخالف في ذلك، إذ حكموا على هذا بأنه من السنة، لكن الحق الذي لا شك فيه أن غسل الميت واجب ليس بسنة، بمعنى ليس بمستحب، بل هو أمر واجب، فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام في حق من وقصته دابته كما في الصحيح، قال اغسلوه بماء وسدر. واغسلوه فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها في شأن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زينب رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي يغسلنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا أمر بالغسل، فتغسيل الميت لا شك أنه أمر واجب. والقول بأنه أمر مستحب لا شك أن ذلك غير صحيح. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أزكى الناس وأطهر الناس قد غسل عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يجرد، فكيف بغيره؟ قال رحمه الله: وإذا أخذ في غسله، أخذ يعني الغاسل، إذا أخذ الغاسل يعني شرع في غسل هذا الميت. ولم يتكلم المؤلف رحمه الله عن هذا الغاسل، من الذي يتولى غسل الميت؟ أولا يشترط في هذا الغاسل أن يكون مسلما عاقلا، وبالتالي فالكافر لا يجوز أن يغسل مسلما، هو نجس، والغسل عبادة ولا تتأتى منه. ولا بد أيضا أن يكون عاقلا، لأنه هو الذي تتأتى منه النية، فالغسل عبادة لا بد فيها من نية كما سيأتي، إنما الأعمال بالنيات. ويبقى البحث بعد ذلك في الأحق بالغسل، من أحق الناس في تولي هذا الواجب؟ أحق الناس في تولي هذا الواجب من أوصي له بذلك، يعني من أوصى الميت له بذلك، لأن الحق حقه، الغسل سيقع عليه. فإذا أوصى بأن فلانا هو الذي يتولى هذا الأمر فإننا نقدم تنفيذ وصيته، فيكون هذا الموصى له مقدما على غيره. وأبو بكر رضي الله عنه قد أوصى بأن تغسله زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، وكذلك أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله التابعي الجليل ابن سيرين رحمه الله. فبالتالي فإذا جاء وقت الغسل فإننا ننظر، فإن كان الميت له وصية فإننا نقدم وصيته، فإن لم يكن له وصية فالذي نص عليه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن المقدم هو الأب، قالوا لأنه أشفق، ولأنه في الغالب سيكون أعلم بأحكام الغسل من الابن فيقدم عليه، ثم بعده الجد، ثم بعده الابن، ثم بعد ذلك العصبات الأقرب فالأقرب، بمعنى الأخ فالعم وهكذا. فإذا لم يكن ثمة عصبة فننتقل إلى ذوي الرحم الأقرب فالأقرب، فالأخ لأم مثلا يقدم على غيره وهكذا. ف هذا الذي ينبغي مراعاته في مسألة التقديم في الغسل، مع ملاحظة أن هذا البحث إنما هو في حال المشاحة، يعني في حال تشاح الناس من الذي يقدم فنقدم على هذا الترتيب. أما في حال التراضي فيما بينهم فالأمر على كل حال بحسب ما تيسر، بحسب ما يتيسر. واليوم يحصل كثيرا أن يتولى الغسل أناس متهيئون لذلك، متصدرون له في مغاسل أو نحو ذلك، فالأمر في ذلك على كل حال يعني واسع، لكن ينبغي أن يراعى في هذا الغاسل إضافة إلى الشرطين السابقين أن يكون دينا وأن يكون أمينا وأن يكون رفيقا وأن يكون عالما بأحكام الغسل، حتى يقيم هذا الأمر الواجب على الوجه المشروع. قال رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. يقول لك المؤلف رحمه الله ستر عورته، والمقصود بذلك أن يستر ما بين السرة والركبة، فالرجل إذا غسله رجل فإنه يستر ما بين سرته وركبته، والمرأة كذلك إذا غسلتها امرأة فإنها تستر ما بين سرتها وركبتها. وهل هذا الستر على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ لا شك أنه على سبيل الوجوب، فلا يجوز أن تكشف هذه العورة. العورة عورة من الحي ومن الميت، واجب سترها. وما يفعله بعض الجهال من تجريد الميت تجريدا كاملا حتى تظهر عورته، لا شك أن هذا أمر خاطئ وينبغي أن ينبه عليه. وقلت لك إنه لا بد أن يكون هذا الغسل للرجل من رجل، وأن يكون الغسل للمرأة من مرأة، مع ملاحظة جواز غسل كل من الزوجين للآخر، فيجوز أن يتولى الرجل تغسيل امرأته ويجوز للمرأة أن تتولى تغسيل زوجها. أما إذا قدر أن رجلا مات بين نساء، فما وجدنا رجلا أو ما وجد رجل يتولى غسل هذا المسلم، ما ثم إلا نساء، فماذا يصنعنا؟ يجردنه ويغسلنه؟ نعم، الجواب لا، لا يغسل، وإنما ييمم بحائل. سنتكلم عن مسألة تيميم هذا أو كيف أنه ييمم هذا الميت، فإحداهن تيممه بحائل بكيس تضعه في يديها أو قفاز أو نحو ذلك، فتضرب الأرض بعد أن تنوي ثم تمسح وجه هذا الميت وكفيه، والعكس كذلك. إذا ماتت امرأة بين رجال فلا يجوز أن يتولى غسلها أحد أجنبي، لا يجوز أن يتولى رجل تغسيل امرأة إلا أن يكون زوجا لها، حتى أبوها وحتى أخوها وحتى ابنها لا يجوز أن يتولى تغسيلها. ويقول المؤلف رحمه الله: ستر عورته. قلنا وجوبا، واللهم إلا إذا كان صبيا دون السابعة، يعني ما استتم له 7 سنين، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل، لأن عورة هذا لا حكم لها. الصبي الذي هو دون السابعة عورته لا حكم لها، عورته ليست عورة. وينبغي أن يجرد من ثيابه كاملة، وإنما يستر ماذا؟ يستر ما بين سرته وركبته، بأن يوضع غطاء أو سترة أو شيء من اللباس على هذه العورة. أما بقية الجسد فإنه يجرد، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سألوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم له حال خاصة، أما من عداه فالذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم هو ماذا؟ تجريده من الثياب، وذلك لأنه أيسر على الغاسل، أيسر على الغاسل. قال رحمه الله: وسن ستر كله عن العيون. هذه مسألة ثانية. عندنا في مسألة الستر أمران: ستر العورة وستر الميت عن العيون. الأول واجب والثاني مسنون، بمعنى يسن ويندب أن يجعل هذا الميت في مكان لا يراه الناس في حال غسله، وإن كانت عورته مستورة فإن الذي ينبغي أن يكون في مكان مستور، بل نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يكون تحت سقف، يعني لا يكون بارزا للسماء، فإذا كان في مدينة فإنه يكون في غرفة أو بيت، إذا كان في برية فإنه يكون في خيمة أو ما شاكل ذلك، وذلك لأن هذا أستر على الميت، فتجريده من ثيابه ربما يظهر به أو يظهر بسببه شيء في جسده لا يحب هذا الميت لو كان حيا أن يرى منه، والذي ينبغي على المسلمين أن يكرموا وفادة هذا الميت ويحسنون، وينبغي عليهم أن يحسنوا وداعه في هذه الحياة، ولا يعرضونه لأمر يكون فيه ذا منظر بشع أو غير مستحسن. المقصود أن ستره على العيون هذا أمر مسنون، أما ستر عورته فهذا أمر واجب. قال رحمه الله: وكره حضور غير معين، يعني في غسله. يقول لك المؤلف: لا ينبغي أن يحضر في هذا الغسل من ليس لحضوره حاجة، المسألة ليست فرجة، يأتي الناس يتفرجون على هذا الميت الذي يغسل، الأمر ليس كذلك، بل ينبغي أن يقتصر على الذي تقوم به الحاجة والكفاية، فالغاسل هو الذي يحضر ويكون معه من يعينه ويناوله رجل، وإذا احتاج إلى آخر يكون معه رجلان، المهم أنه يقتصر في حضور هذا الغسل من يحتاج إليه، وأما ما عدا ذلك فإنه ينبغي أن لا يكون حاضرا أحد، لأننا يعني كما قلنا ربما يكون في جسده شيء لا يحب أن يرى، ربما يخرج منه شيء لا ينبغي أن يشاهده كل أحد، فلأجل حفظ حق هذا الميت لا ينبغي أن يحضر إلا من الحاجة تستدعي حضوره. قال رحمه الله: ثم نوى وسمى، يعني الغاسل ينوي ويسمي، وسبب ذلك أن هذه طهارة تعبدية، النية لا بد منها لأنها طهارة تعبدية، والعبادة لا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات، فينوي أنه ماذا؟ يغسل هذا الميت، ينوي تغسيل هذا الميت، ويسمي أيضا. وهل هذا أعني في النية والتسمية على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ على سبيل الوجوب، لأن الأمر كما قال: وهما كفي غسل حي، والأمران في غسل الحي واجبان، إذن يجب أن ينوي الغاسل ويجب أيضا أن يسمي. وقد مر بنا في مسألة التسمية أنها تسقط حال الجهل والسهو، حال الجهل والسهو. قال رحمه الله، نعم اقرأ. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع. أحسنت. يقول: وهما كفي غسل حي، يعني واجبان كوجوبهما في ماذا؟ في غسل الحي. ثم بعد ذلك يقول: ثم يرفع رأس غير حامل، يعني رأس غير امرأة حامل، وبالتالي المرأة الحامل ماذا؟ لا يرفعها، لا يرفعها المرأة الحامل، فإنه لا يرفعها، لأن هذا قد يضر الجنين الذي في بطنها وقد يؤدي إلى إسقاطه. إذن من عدا المرأة الحامل قال يرفع رأسه، يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، يرفعه إلى قريب حالة الجلوس. قال: ويعصر بطنه برفق، يرفعه مع ماذا؟ عصر بطنه بماذا؟ برفق، وذلك ليخرج من بطنه ما هو مهيأ للخروج من النجاسات. هذه الحركة من الرفع ومن عصر البطن برفق، هذا ماذا؟ لأجل أنه إذا كان هناك شيء متهيئ للخروج يخرج، هذه الحركة تساعد على هذا الخروج. قال: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه، يعني بطن الميت، برفق. وعلى كل حال، الرفق هذه الكلمة ينبغي أن تلاحظ في جميع الأفعال التي تتعلق بهذا الباب، فإن من الناس من يكون عنده شيء من الغلظة والشدة فيتعامل مع الميت معاملة غليظة، وهذا شيء لا ينبغي، بل ينبغي أن يعامل المسلم الغاسل أخاه الميت معاملة فيها رفق، فإن له حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. إذن هذا يدل على أن هذا الميت له حرمة، فينبغي على الغاسل أن يلاحظ مسألة الرفق، سواء في العصر أو سواء كما سيأتي في المسح والدلك أو في قلبه على جنبه إلى آخره، مما سنلاحظ أو سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: ويكثر الماء حينئذ. في هذه الحال، في حال إقعاده أو رفعه مع عصره، ينبغي في هذه الحال أن يكثر أو أن يكثر صب الماء، وذلك ليذهب الشيء الخارج ولا تظهر رائحته. وفي الشرح، في شرح البعلي رحمه الله على هذا المتن، أضاف: ويكون ثم بخور، ويكون ثم بخور. البخور معروف، هذا الذي يعني يبخر به ويشعل ويكون بسببه رائحة حسنة، وذلك دفعا للتأذي برائحة الخارج، دفعا للتأذي برائحة الخارج. قال رحمه الله: ثم يلف على يده خرقة. يلف على يد من؟ الميت ولا الغاسل؟ يلف الغاسل على يده هو خرقة، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. الآن بعد أن رفعه وعصر بطنه يأتي الاستنجاء، يأتي ماذا؟ الاستنجاء، فينجيه. ولكن كيف ينجيه؟ هل يباشر بيده بلا حائل عورته حتى يحصل تغسيل عورته؟ الجواب لا، يقول إنه يلف ماذا؟ خرقة. ونص الفقهاء رحمهم الله على أنه ينبغي أن تكون خشنة، وليس المقصود الخشونة التي تؤثر على الجلد، إنما الخشونة التي يكون معها التنظيف، لا تكون شيئا أملس بحيث إنه ماذا؟ لا يحصل المقصود من التنظيف، إنما تكون خشنة بمعنى أنه يحصل بها المقصود من التنظيف. ونص الفقهاء أيضا أنه لو وضع يده في كيس بحيث يحصل التنظيف به، أو كما نقول في هذا العصر يعني استعمال هذه القفازات التي ربما تصلح في مثل هذه الحال، هذا أيضا يحصل به المقصود. المهم أنه لا يباشر بيده ماذا؟ عورة هذا الميت، إنما يكون ذلك الاستنجاء بحائل. ونص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ورحمهم ورحمنا وإياهم على أنه يحسن أو ينبغي أن يستعمل هاهنا خرقتين، خرقة للقبل وخرقة للدبر. خرقة لماذا؟ للقبل وخرقة للدبر، لأنه ربما استعمل خرقة واحدة فتلوثت بالعضو الأول، فلا يمكن بعد ذلك أن ننظف بها العضو الثاني. لكن المنصوص عليه في المذهب أنه تكفي خرقة واحدة، إذا كان فيها جزء طاهر فنظف به العضو الثاني، لكن الأفضل استعمال ماذا؟ الأفضل استعمال خرقتين. قال رحمه الله: فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع. يقول لك إنه يحرم، يعني لا يجوز مس عورة من له سبع، يعني ها فأكثر، سبع فأكثر. والمقصود بالسبع يعني من تم له سبع، لا من شرع في السبع، إنما من تم له سبع سنوات فأكثر، فإن هذا لا يجوز أن تمس عورته بلا حائل. إذن عندنا ها هنا مسألتان: المسألة الأولى في من هو في عمر السبع فأكثر، والمسألة الثانية في من هو دون السبع. أما من كان دون السبع فإنه يجوز مباشرة عورته بلا حائل، وهذا بالإجماع، نص على هذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وغيره أيضا من أهل العلم. فمسه والنظر إليه وتجريده هذا كله جائز، والسبب في ذلك أن عورته لا حكم لها. الطفل الصغير الذي هو دون السابعة عورته ماذا؟ لا حكم لها. ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود لما قيل له إنه يستر قال: أي شيء يستر منه؟ ثم نص على أن عورته ليست عورة، أن عورته ماذا؟ ليست عورة. ولذلك تتولى النساء تغسيله، لو جاءت امرأة أجنبية فإن لها ماذا؟ أن تغسله وأن تباشر عورته وتنظفه، أليس كذلك؟ وبالتالي يكون مكشوفا ويكون تجوز مباشرته، ويجوز يعني مباشرته بالمس دون حائل، ويجوز أيضا النظر إلى عورته. إذن يبقى بعد ذلك من كان فوق السابعة، فإن هذا لا يجوز لا تجريده ولا النظر إلى عورته، يعني لا يجوز تجريد عورته من الستر والساتر، والثاني لا يجوز النظر إلى عورته، والثالث لا يجوز مباشرة مسه باليد، بل لا بد أن يكون ذلك بحائل، لا بد أن يكون ذلك بحائل، خرقة أو ما شاكل ذلك. والأولى أن لا يمس باليد أصلا، إنما بخرقة. الفقهاء رحمهم الله ينصون على أن الأولى أن لا يمس باليد حتى في بقية الجسد، إنما بماذا؟ بخرقة. وعللوا ذلك أن تغسيل الميت فيه شيء مقصود، وهو الإنقاء والتنظيف، وهو الإنقاء والتنظيف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم عطية: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فدل هذا على أن المقصود ماذا؟ الإنقاء والتنظيف. ولا شك أن التنظيف بالخرقة ونحوها أحسن من التنظيف بماذا؟ باليد المجردة، أليس كذلك؟ فكونه يستعمل يعني خرقة في دلك ومسح جسده، هذا أولى من أن يكون بماذا؟ باليد المجردة، لا سيما إذا كان على الجسد درن ووسخ، فإن هذا قد لا تنفع فيه اليد المجردة كثيرا، إنما ينفع فيه ماذا؟ الخرقة، إنما ينفع فيه الخرقة. إذن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون الأفضل أن نستعمل في غسل الميت كم خرقة؟ ها؟ واحدة فقط يا شيخ واصف، خرقة واحدة؟ لماذا هذا البخل؟ غفر الله لك. ثلاث، قلنا خرقتان لماذا؟ لعورته، خرقتان للقبل والدبر، وخرقة لبقية الجسد، وخرقة لبقية الجسد. الله المستعان. قال رحمه الله: وحرم مس عورة من له سبع. نعم. ثم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء، وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة وتسريح شعره. حسنت. يقول لك المؤلف رحمه الله: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة. هذه الخرقة التي قلنا إنه يستعملها في جسده، يلفها على إصبعيه، السبابة والإبهام، السبابة والإبهام. فماذا يصنع؟ يقول: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، وهذا ليقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق. يقول يلف خرقة على يده، عفوا على إصبعيه، ثم إنه ماذا؟ يمسح أسنانه، هذه خرقة مبلولة يمسح بها أسنانه، هذا يقوم مقام المضمضة. ويدخل إصبعيه في ماذا؟ في أنف هذا الميت فينظف أنفه، وهذا يقوم مقام الاستنشاق، يقوم مقام الاستنشاق. طيب، لماذا لا يدخل الماء؟ يقول لك: بلا إدخال ماء. قالوا: لأن الماء إذا انحدر إلى بطنه ربما حرك راكدا، ربما إيش؟ حرك راكدا، يعني حرك النجاسة، حرك النجاسة فتخرج. إذن ها هنا نقول إنه يمسح دون ماذا؟ دون إدخال ماء. وقوله بلا إدخال ماء تعلق بمسألة المنخرين أو حتى بالفم. نعم، تعلق بالأمرين، يعني فيمسح أسنانه بلا إدخال ماء، وفي منخري فينظفهما أيضا بلا إدخال ماء. قال رحمه الله: ثم يوضئه، ثم بعد ذلك يقول لك يوضئه. والمستحب أن يفعل هذا الأمر، يعني من كونه ينظف فمه ومنخريه، أن يكون ذلك بعد غسل كفيه. إذن البداية تكون بماذا؟ بغسل الكفين. لماذا؟ لأن المستحب أن تكون بداية الوضوء ماذا؟ غسل الكفين. إذن هنا نقول إنه يغسل كفيه. طيب، إذن فهمنا الآن أن المشروع بعد أن يتم الاستنجاء وتنظيف الميت مما يكون قد خرج منه، المشروع الآن أن نبدأ بماذا؟ بمسألة الوضوء، يوضأ هذا الميت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابنته زينب رضي الله عنها كما في حديث أم عطية في الصحيحين، وهذا الحديث أصل في هذا الباب، حتى إن الأئمة ومنهم ابن المنذر رحمهم الله نصوا على هذا، على أنه أصل في الباب، وعليه عول الأئمة. وعليه ماذا؟ عول الأئمة. حديث أم عطية حديث مهم في باب غسل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: لِلَّائِي تولينا هذا التغسيل، تغسيل زينب رضي الله عنها، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن هذا يدل على مشروعية توضيء الميت. طيب، وهل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال إن هذا على سبيل الوجوب، ومنهم من قال إن ذلك على سبيل الاستحباب، وهذا أظهر والله أعلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته ناقته قال: اغسلوه بماء وسدر، ولم ينص على الوضوء، ولم ينص على الوضوء. فالأقرب والله أعلم أن عدم توضيئه لا يضر في غسله، بل إن الذي يجب، القدر الواجب في غسل الميت، تعميم جسده بالماء. هذا هو ماذا؟ القدر الواجب. وبالتالي يحصل فرض الكفاية بأن يعم جسده بماذا؟ بالماء. ولو لم يوضأ، ولو لم يدلك، ولو لم يعصر بطنه، ولو لم يكن شيء من ذلك. ولذا لو قدر أن مسلما نوى تغسيله ثم وضعه تحت ميزاب فأصابه الماء فعم جسده، فإن الواجب قد حصل، فإن الواجب قد حصل. لكن الذي ينبغي مراعاة هذا الأمر على ما جاء في السنة وبينه الفقهاء رحمهم الله. قال رحمه الله: ثم يوضئه. وضوء يعني إذا غسل كفيه ومسح فمه ونظف أنفه، إنه يفعل ماذا؟ يغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم ماذا؟ يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه يوضئه وضوءا كاملا، يوضئه وضوءا كاملا. طيب، ثم بعد ذلك قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة، وإن شئت فقل رغوة وإن شئت فقل رغوة، هذه الكلمة مثلثة الراء، هذه الكلمة مثلثة الراء. الرغوة المعروفة برغوة السدر وبدنه بثفله، وهذا يدلنا على أنه ينبغي إحضار السدر وضرب الماء به، يعني إعداد هذا السدر. والسدر مقصود به ورق شجر النبق، ورق شجر النبق، فإن هذا نافع جدا في مسألة التنظيف، نافع جدا في مسألة التنظيف. ونص الفقهاء أو أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أن الذي ينبغي عدم الإكثار من السدر، إنما يستعمل منه شيء يسير، يستعمل منه شيء يسير، لأنه يعني يحصل به التنظيف ولا يفقد الماء الطهورية، ولا يفقد الماء الطهورية. وإن لم يتيسر السدر فيستعمل ما سواه كالخطم، وهو أيضا نبت كان يستعمل في التنظيف، أو الصابون كما هو في هذا العصر. المهم أنه يستعمل مع الماء هذا الشيء الذي يستعمل في التنظيف، هذا الذي يستعمل في ماذا؟ في التنظيف. فإذا أعد هذا الماء الذي فيه السدر فيؤخذ من هذه الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية، ويبقى الذي في الأسفل، الماء الذي في الأسفل مع السدر، هذا يكون لماذا؟ لغسل بقية الجسد، يعني ما هو أسفل من الرأس، ما هو أسفل من الرأس. قال رحمه الله ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وذلك لأن هذه الرغوة يحصل بها التنظيف مع عدم مسك الشعر لها، بعكس لو أخذنا الماء الذي في الثفل يعني في الأسفل، الرغوة يحصل التنظيف بها ثم بعد ذلك زوالها ماذا؟ سهل، لا تدخل في داخل ماذا؟ الشعر. واضح؟ طيب، قال رحمه الله وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء، يعني يفيض الماء على جميع الجسد، يفيض الماء على جميع الجسد. وبهذا تكون هذه غسلة، تكون هذه غسلة واحدة، هذا من غسل الرأس إلى إفاضة الماء، وبعد غسل الرأس كما سيأتي معنا أنه يسن التيامن، يسن ماذا؟ التيامن، يعني يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يامنها، فهذه تعتبر غسلة واحدة. وسيأتي معنا أنه يسن أن تكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال ثم يفيض عليه الماء، ونص صاحب كشاف القناع على أن غسل الرأس ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر أن يكون هذا بالماء مع السدر، ثم إفاضة الماء على جميع الجسد تكون بالماء القراح، يعني الماء الصافي، تكون بماذا؟ بالماء الصافي. وهذا على كل حال فيه خلاف طويل في داخل المذهب وفي خارجه. قال رحمه الله وسن تثليث، تثليث يعني في الغسل، وقلنا إن الغسل من ماذا؟ من غسل الرأس، يعني بعد توضئته وإلى إفاضة الماء، هذه قلنا غسلة تعيد ماذا؟ مرة ثانية تغسل رأسه بماذا؟ برغوة السدر وكذلك لحيته، ثم بقية ماء لهذا تغسل به جسده، وتبدأ بالميامن ثم المياسر، ها هذه غسلة ثانية، ثم تفعل هذا ماذا مرة ثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ماذا؟ ثلاثا. طيب لو اقتصر على غسلة واحدة أجزأ مع الكراهة، نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الاقتصار على غسلة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا، فلا ينبغي الاقتصار على أقل يعني على غسلة واحدة أو غسلتين، بل ينبغي أن تكون وترا، وينبغي أن تكون ثلاثة على الأقل، ثلاثة على الأقل. ويبقى بعد ذلك هل يعاد الوضوء؟ الجواب لا، الوضوء ماذا؟ في المرة الأولى، اللهم إلا إذا خرج شيء كما سيأتي إن شاء الله. قال وسن تثليث وتيامن، تيامن في غسله كما قلنا، بعد أن يغسل رأسه ولحيته يغسل بقية جسده بدءا من صفحة العنق من جهة ماذا؟ اليمين، ثم الكتف والساعد بقية اليد اليمنى، ثم بعد ذلك ماذا؟ صدره وبطنه من الجهة اليمنى، ثم فخذه وركبته إلى ساقه وقدمه، انتهى الآن من الشق الأيمن، يفعل ذلك في ماذا؟ في الشق الأيسر، ثم بعد ذلك يقلب الميت على شقه فيكون أو فتكون الجهة اليمنى أعلى، فيغسل ماذا؟ ما يتعلق بالظهر والفخذ والساق من الخلف، ثم يفعل العكس. قالوا ولا يقلبه على وجهه إكراما له، لا يقلبه على وجهه، إنما يرفعه حتى يجعله على شقه، ولا يقلبه على وجهه إكراما له. إذن هذه من السنن، وهو التيامن كما قلنا لحديث ابدأنا بميامنيا. أيضا من السنن يقول لك إمرار يده كل مرة على بطنه، إمرار يده يد من؟ الغاسل، في كل غسلة، قلنا الأفضل أن يكون ماذا؟ ثلاث عند عدم الحاجة إلى أكثر، وإلا عند الحاجة إلى أكثر فإننا ماذا؟ نزيد كما سيأتي، ويقطع على وتر، لكن إذا اقتصرنا على ثلاث كل مرة ماذا يفعل؟ يمر يده على بطنه حتى إذا كان هناك شيء مستعد للخروج أو متهيئ للخروج فإنه ماذا؟ فإنه يخرج. وبالتالي كم مرة سيمر يده على بطنه إذن؟ أربع مرات، المرة الأولى قبل الاستنجاء، قبل الاستنجاء، وعندنا هنا ثلاث غسلات، إذن كم صارت؟ صارت أربع مرات، صارت أربع مرات. طيب وإمرار يده كل مرة على بطنه كما قلنا حتى يخرج يعني ما تخلف في بطنه. فإن لم ينقى، ينقى يعني يتنظف، إن لم تحصل النظافة ما كفى في إزالة الوسخ والدرن ثلاث مرات، ماذا نصنع؟ قال زاد حتى ينقى، يعني ربما يكون هذا الميت يعمل عملا بسببه جسده يعني عليه شيء من الأشياء التي لا بد من إزالتها، كان يكون يعمل في الدهانات أو يعمل في الجبس، ها أو يعمل في شيء من ذلك، فيكون قد علق على جسده شيء من هذه الأشياء التي لا تزال إلا بشيء من الصعوبة، فلا يكفي في تنظيفه الآن ماذا؟ ثلاث مرات، نحتاج إلى ماذا؟ أكثر، أو ربما يكون قد مضى عليه وقت طويل وهو مريض وهو على شق معين، فيكون قد تربى على جسده شيء من الطبقة من الدرن أو ما شاكل ذلك، فلا يكفي ثلاث غسلات. لو كفى ثلاث غسلات ينبغي الاقتصار على ذلك دفعا لماذا؟ للإسراف. لكن ما كفى وما حصلت النظافة، ماذا نصنع؟ نزيد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وفي رواية سبعا ثابتة أيضا في الصحيح، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فجعل الأمر راجعا إلى رؤيتهن في مسألة الزيادة من جهة مراعاة المصلحة، ليست الرؤية هنا للتشهي إنما لماذا؟ لمراعاة المصلحة. وبالتالي هل يزيد على سبع؟ عندنا في هذا روايتان على الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه كره الزيادة على سبع، وهذا جاء عن جماعة من السلف، ومنهم ابن سيرين رحمه الله، وهو من أعلم الناس بأحكام الغسل. ابن سيرين غسل الميت، ابن سيرين من أعلم الناس به، إذ إنه تلقى ذلك من أم عطية رضي الله عنها، وهذه الصحابية الجليلة الأنصارية كانت ذات علم بهذا الباب، وكانت غاسلة للنساء مشهورة بهذا كما في ترجمتها رضي الله عنها وأرضاها. وجماعة من السلف قالوا إنه لا يزاد على ماذا؟ على سبع. لكن الرواية الثانية هي التي عليها المذهب، وهي أنه يزاد على سبع ويقطع على وتر. يعني لو أنه حصل الإنقاء بثمان غسلات ماذا نصنع؟ نزيد تاسعة، لأن الإيتار ها هنا مقصود، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تخطى المرة الرابعة، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسة، فدل هذا على أن الإيتار مطلوب. إذن يزيد على سبع عند الحاجة، ولا يزيد أو لا يكرر الوضوء إلا إن خرج شيء فيعاد الوضوء، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قولان في مذهب الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. وفي أثناء هذه الغسلات إن خرج شيء من القبل أو الدبر فإنه يغسل ثم يعاد الغسل، يعني ينظف هذا الشيء الذي زال وينظف موضعه ثم يعاد ماذا؟ الغسل، ويوقف عند حد السابعة، لا يزاد على سبع. طيب إن خرج بعد ذلك، انتبه عندنا في المسألة الأولى قلنا يزاد على السبع في ماذا؟ في التنظيف. في ماذا؟ في التنظيف والإنقاء. لكن في مسألة خروج شيء من النجاسة نقف عند حد ماذا؟ المرة السابعة. فإن حصل شيء بعد ذلك فإننا نغسل موضعه ثم نحشو المحل بقطن أو نحوه، فإن كفى نص الفقهاء على أنه يكفي، وإن قطع الخارج يكفي، فإن لم يحصل قالوا يحشى بطين حر. بطين حر، طين حر يعني طين خالص ليس فيه رمل، قالوا لأن هذا يقطع ماذا؟ الخروج. واختاروا الطين، قالوا لمناسبته للإنسان لأنه من طين، هكذا نصوا رحمهم الله. ثم يعني يغسل هذا الموضع ويوضأ. قال رحمه الله وكره اقتصار على مرة، كما مر معنا يكره اقتصار على مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ اغسلنها ثلاثا. انتبه، هذه الجملة كره اقتصار على مرة يعني إن لم يخرج شيء، فإن خرج حرم الاقتصار على مرة واحدة، بل إذا خرج شيء يجب ماذا؟ وجوبا إعادة الغسل، يجب وجوبا ماذا؟ إعادة الغسل. إذن موضع الكراهة هنا في حال ماذا؟ لم يخرج شيء، أما إن خرج فإن الاقتصار على مرة واحدة يصبح ماذا؟ محرما، يصبح محرما. قال وماء حار، كره ماء حار. يقول لك إنه يكره استعمال ماء حار، يعني بلا حاجة، أما مع الحاجة فيزول حكم الكراهة. انتبه، الأصل والأفضل أن يكون تغسيل الميت بماء بارد. قالوا لأن هذا أنفع للجسد، الماء البارد يصلب الجسد بعكس الماء الحار فإنه يرخيه، فإنه ماذا؟ يرخيه. لكن إذا وجدت حاجة إلى استعمال ماء حار، ولاحظ أنهم يقولون ماء حار وليس ضار، وليس ضارا، إنما ماء حار يعني مسخن، وإلا فاستعمال الماء الحار الذي يؤثر في البشرة هذا لا شك أنه ماذا؟ لا يجوز. لكن ماء مسخن كالذي يستعمل في اغتسال الحي قد يحتاج إلى ذلك، فبعض الدرن وبعض الأوساخ التي تلصق بالجسد تحتاج إلى ماء حار في ماذا؟ في إزالتها. هنا نقول إنه ماذا؟ غير مكروه عند وجود الحاجة. طيب مع عدم وجود الحاجة نقول ماذا؟ مكروه، ونستعمل ماء باردا، نستعمل ماء باردا. قال وخلال، مقصود بالخلال يعني يكره تخليل أسنانه بعود ونحوه. قالوا لأنه عبث، إذا نفهم من هذا أن ذلك عند عدم الحاجة، أما إذا وجدت الحاجة كان يكون هناك بقايا طعام فإننا ماذا؟ نخلل هذه الأسنان. كذلك قد نحتاج هذه الأعواد في التخليل في الأظافر، يكون هناك وسخ ودرن في داخل ماذا؟ الأظافر، فتخليلها بعود ونحوه ماذا؟ لا بأس به وليس أمرا مكروها. قال رحمه الله وأشنان، أشنان وإن شئت فقل إشنان، يجوز الضم ويجوز الكسر. قال الزبيدي في التاج والضم أعلى، والضم أعلى يعني الأقوى فيها الضم، لكن يجوز أن تقول أيضا إشنان. هذا نبات معروف عند العرب ينبت في البرية، يدق، يستعمل استعمال الصابون، يستعمل استعمال ماذا؟ الصابون، يستعملونه في الغسل، في الملابس، في كذا. قال بلا حاجة، إذن كلمة بلا حاجة تشمل ماذا؟ كل ما سبق، كل ما سبق. إذا ما كان هناك حاجة إلى هذا الأشنان فإننا لا نستعمله، لكن إذا كان هناك حاجة فإننا نستعمله. قال وتسريح شعره، لم يذكر هنا بلا حاجة، لما؟ لأنه ليس هناك حاجة، لا تأتي الحاجة في هذا الموضع، وهو ماذا؟ تسريح شعر رأسه أو شعر لحيته. يقول لك إنه مكروه، مكروه أن تسرح شعر هذا الميت، لماذا؟ قالوا لأنه قد يقطع هذا الشعر، فلا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى أن نتسبب في ماذا؟ قطع شعر هذا الميت. إذن نتركه دون ماذا؟ دون تسريح، نتركه دون تسريح حتى لا يقطع، حتى لا يقطع. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وصن كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار إن طالا وتنشيف. حسن، ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا خمسة أمور مسنونة يسن في غسل الميت أن تراعى؟ أولا قال كافور وسدر في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة أن نستعمل السدر والكافور. السدر مر بنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق ذاك المحرم اغسلوه بماذا؟ بماء وسدر. أما الكافور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أم عطية واجعلنا في الآخرة كافورا، أو اجعلنا في الآخرة كافورا، أو قال أو شيئا من كافور. والكافور نوع من الطيب يعني أبيض معروف، وفيه فائدة إذا كان في المرة الأخيرة فإن أثره يبقى على الجسد، والكافور فيه فائدة من جهة تقوية الجسد وتأخير فساده وطرد الهوام عنه، رائحته تطرد ماذا؟ تطرد الهوام عنه، وكل ذلك من مصلحة الميت، فهذا من جهة النظر. وأما من جهة الأثر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يحصل كافور يعني ما تيسر استعمل غيره من مسك ونحوه. قال وخضاب شعر، هذا الأمر الثاني، يعني إذا كانت لحيته أو شعر رأسه أبيض فإنه ماذا؟ يخضب بحناء ونحو ذلك. قال وقص شارب وتقليم أظفار، هذا الأمر الثالث والرابع. هذا شيء لا أعلم يعني دليلا من الأثر عليه، لكنه ما مضى عليه جماعة من السلف من التابعين ومن بعدهم كالحسن البصري وسعيد بن جبير وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم رحمهم الله ورضي عنهم، فهذا فعل السلف. ثم إنه أيضا من سنن الفطرة، يعني قص الشارب وتقليم الأظافر وهذه من سنن ماذا؟ الفطرة. ثم إن في هذا أيضا تنظيفا للميت، وقد رأينا أن الشريعة راعت في غسل الميت ماذا؟ تنظيفه، وفي ذلك أيضا تحسين صورته، لأنه ربما لو يعني كان له شارب طويل كان هذا يعني قبيحا في المنظر، فمن باب تحسين الصورة أيضا فإنه يقص شاربه الطويل. وينبغي أن يلاحظ أن هذا عند الطول الزائد عن الحد، أما إذا كان على الهيئة المعتادة أو كانت الأظافر أيضا يعني بالصورة المعتادة ليس هناك طول زائد فإنها تترك على ما هي عليه. وعلى كل حال هذا موضع خلاف بين الفقهاء، هل تزال هذه الأمور أو لا تزال، لكن الذي نص عليه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في المذهب وأنه يسن قص شارب وتقليم أظفار إن طال. وماذا عن أخذ الإبط؟ فقهاء الحنابلة رحمهم الله ينصون على هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ تقليم الأظافر وقص الشارب وأخذ الإبط الثلاثة، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك، لكن في الكتب المعتمدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله ينصون على هذا أيضا. طيب العانة هل تؤخذ؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، والخلاف حاصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن الذي عليه المذهب لا تؤخذ العانة، لا يؤخذ شعر العانة، وذلك لأنه يترتب عليه كشف عورة، يترتب عليه كشف عورة، ومثل هذا لا ينبغي أن يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة هنا. ثم إن الشارب والأظافر شيء ظاهر يحسن في المنظر حتى لا يكون أو لا تكون هيئة الميت بشعة، لكن ما يتعلق بشعر العانة شيء في الباطن مستور. ومن الفقهاء رحمهم الله، وهو مذهب جماعة من التابعين، وروي عن سعد بن أبي وقاص رحمه الله أن شعر العانة أيضا يؤخذ، أن شعر العانة يؤخذ، لكن لعل ما عليه المذهب أولى، والعلم عند الله عز وجل. وأخيرا قال: وتنشيف ينشف بخرقة أو نحوها لأجل أن لا يبقى بلل في الكفن، لأجل أن لا يبقى بلل في ماذا؟ يعني لا ينال الكفن شيء من البلل، ينشف. إذن هذه أمور خمسة مستحبة في غسل الميت. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا، وأن يحسن ختامنا. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.